فإن لم يوجد فعلى كل واحد أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فإنه لا شيء عليها، لا قضاء ولا كفارة. كذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة الزوج في هذه الحال فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها جاهلة. وهنا يجب أن نعلم الفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم. الجهل بالحكم يعذر به الإنسان ولا يترتب على فعله شيء، والجهل بما يترتب على الفعل لا يسقط ما يجب فيه. فمثلا إذا كان رجل جامع في نهاية رمضان يعلم أنه حرام لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة، فإن الكفارة لا تسقط عنه، يجب أن يكفر. وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه، يعني ليس فيه تحريم، فهذا ليس عليه شيء. ويدل لهذا قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا علي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فهذا دليل على أن الرجل إذا جامع وهو يعلم أن الجماع حرام ولكن لازم ماذا عليه، أن عليه الكفارة ولا بد. استدراك على ما مضى في قصة المرأة التي قدمت على زوجها وجامعها في نهار رمضان، أقول إذا كانت المرأة حين قدومها مفطرة على أنها مسافرة ثم جمعها زوجها فليس عليها هي شيء، لأن القول الراجح أن المسافر إذا قدم مفطرا فإنه لازمه الإمساك بل يبقى على فطره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: والدي متوفى وكذلك الوالدة، ولي أخ واحد فقط ولكنه توفي منذ سنوات، وله أبناء ذكور، أما أنا لم أنجب ذكور ولكن لدي 4 بنات فقط ولم يكن عندي أولاد، هل أبناء أخي يرثون مع أولاد البنات بعد وفاتي؟ يعني هذا أولا هذا الرجل عجيب من هذا الشيء، لا يدري، لعل أولاد أخي يموتون قبله فيرثهم هو لأنه عمهم. صحيح. لكن على فرض أنه مات قبلهم وليس وراءه إلا بنات، فإن البنات يأخذن فرضهن وهو الثلثان والباقي للعصبة. نعم. فإذا كان عمه موجودا فلعمه، وإن لم يكن موجودا وكان أقرب العصبة إليه أبناء عمه فإنهم لهم الباقي بالتعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. من مكة المكرمة السائل الذي بعث بهذه الأسئلة حاء ميم عين يقول: هل تقتصر الأضحية على رب الأسرة، وهل تجزي عنهم ذبيحة واحدة مع الدليل، وكذلك الهدي والفدية؟ أما الأضحية فالشات الواحدة تكفي عن رجل أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بالشات عنه وعن أهل بيته. وأما الهدي فالهدي كل واحد ينفرد بهديه، والفدية كل واحد ينفرد بفدته، لكن يجوز أن يشترك في الهدي 7 في بقرة أو بدنة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم لقطة الحرم وغيره، ما حكمها وما حكم أخذها؟ أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد،